من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا ذكرنا في ما سبق أركان الحج، وكنا أربع: الإحرام، طواف الإفاضة، والسعي بين بعد طواف الإفاضة، ووقوف عرفة. هذه أركان الحج الأربعة: الإحرام، طواف الإفاضة، وهذا يتفق في كل حاج. السعي بعد طواف الإفاضة هذا بالنسبة للمتمتع الذي يعتمر ويتحلل ثم يحج، ينوي ويلبي بحج ثاني الحج. أما المفرد الذي يدخل مكة قائلا لبيك اللهم حج، أو القارن الذي يقول لبيك اللهم عمرة وحج، لما يدخل مكة يلزمه الطواف الأول قدوم، فإن سعى بعده لا يلزمه بعد طواف الإفاضة سعى، وإن لم يسعى بعده لزمه بعد طواف الإفاضة سعى. هذا الركن الثالث. والوقوف بعرفة ركن لجميع الحجاج وفي جميع أنواع المشي سواء المتمتع أو المفرد أو القارن. الإحرام لا بد منه، إذا لم يحرم لا يعد حاجا ولا معتمرا. طواف الإفاضة لا بد منه، أي فاته لزمه أن يأتي به، وإذا كان تأخر عن زمنه وأتى بالمحظورات التي لبس ثيابه وغير ذلك لزمه أن يأتي به، يعود إلى مكة ويأتي طواف الإفاضة ويهدي. ومثله السعي، إذا طاف الإفاضة ونسي السعي لزمه أن يأتي بالسعي أيضا، الذي بعد أن يقوم ثم يسعى ويهدي. أما الوقوف بعرفة إذا لم يقف فات الحج. أما العمرة فأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف بالإجماع، والسعي على الخلاف كذلك في الحج، فالجمهور على أنه ركن خلافا للأحكام. ثم جئنا إلى واجبات الحج، وقلنا للعمرة واجبات وللحج سبع واجبات، توقفنا عند هذا. أتينا بالواجب الأول وهو الإحرام من الميقات. كل منطقة لها ميقاتها الذي تحرم منه، ميقات تحرم منه. يعني إذا دخل الحج وذهب إلى مكة مريدا الحج أو العمرة ففيه مكان لا يجوز أن يجاوزه إلا وهو محرم، وسيأتي ذكر هذه المواقيت. فلا يجاوز المكان إلا محرما، والأفضل عند جمهور العلماء أن يحرم في بداية المكان، فإن أخر إلى آخره جاز، والأفضل في البداية. إلا أهل المدينة فإنهم يحرمون من ذي الحليفة لأفضلية المكان، لأفضلية المكان. وهذا الركن سبق، الواجب هذا الواجب سبق، فهذا واجب في الحج والعمرة. الإحرام ركن، لكن الإحرام من الميقات من المكان يعتبر واجبا، فإن جاوز المكان وأحرم فإحرامه صحيح عند كل العلماء. ولكن ماذا يلزمه؟ قالوا يلزمه هدي هذا الميقات، جاوزه نسيانا أو متعمدا أو سهوا أو غفلة، جاوز تفكر تذكر فلبس الإحرام وأحرم، أو لبس الإحرام من قبل وجاوز الميقات ثم تذكر فأحرم. إذا جاوز الميقات أحرم، هنا العلماء يختلفون، بعضهم قال لا بد عليه من هدي، وهو قول جمهور العلماء. الأحناف قالوا لا، إذا رجع إلى المكان وأعاد وذهب فلا شيء عليه. أما إذا جاوز الميقات وتذكر فرجع إلى المكان وأحرم منه ثم ذهب، فهنا أيضا على قولين، قيل يلزم الهدي وقيل لا يلزم. إذن الواجب أن يحرم من الزم من المكان، لا يجاوز المكان، لا بد من المكان. إذا أحرم قبل المكان يعني في المدينة قال لبيك اللهم عمره وذهب وجاز ابن حليفة وراه، هنا خلاف الأولى ولا ينبغي أن يفعل هذا لما ذكرناه يوم أمس. الثاني يعني الواجب الثاني الحلق أو التقصير، مخير المعتبر الحاج إما يحلق وإما يقصر كل جائز، والأفضل بالنسبة للمعتمر أن يحلق. وأما الحاج فينظر إذا كان زمن الحج قريب قريبا فالأفضل أن يقصر، أما إذا كان اعتمر ولا يزال زمن الحج بحيث إذا حلق أو حلق يعني لما يأتي الحج يكون شعره قد نبت وطلع، فهذا الأفضل له الحلق. قال الحلق والتقصير عند الإحلال أي عند التحلل من الحج والعمرة لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخلن المسجد إن شاء الله المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله للمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله للمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال يا رسول الله للمقصرين قال وللمقصرين، رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق شهره ثلاثه ولمن قصر واحد. اما بالنسبه للعمره فالحلق افضل، اما الحاج فينظر زمن الحج دخل واعتمر وتحلل، نقول كم بقي للحج، هل بقي زمن يطلع فيه شعره حتى اذا اراد ان يتحلل من الحج حلق فيكون هنا الافضل الحلق، اما اذا دخل واعتمر واراد ان يتحلل وزمن الحج قريب بحيث لا يموت شعره فنقول الافضل له ان يقصر كما قال العلماء. طيب، والحلق والتقصير قلناها من الواجبات، ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فبعد ان اعتمر حلق شعره وبعد ان تم حج حلق واعطى راسه للحالق وبدا بيمين راسه فاعطاه شعره وفرقه بين الصحابه. قال والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة، هذا من واجبات الحج والعمرة. إذن العمرة لها ثلاث أركان ولها واجبات، الإحرام الطواف السعي وهذا بدأ بالإجماع، والسعي على قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. وواجباتها أن يكون الإحرام من الميقات، وأنه إذا أتم الأعمال الثلاثة من السعي حلق أو قصر، ما سوى هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من السنن والمستحبات. يلزم خلاف المسائل الفرعية، يعني مثلا الطواف لكل سبعين ركعتان، إذا طاف سبعا يصلي ركعتين، ركعتي الطواف واجبة ولا مستحبة؟ خلاف بين العلماء. وقال نعم. الثالث أي من واجبات الحج، والصواب أنها واجبة، ركعتين الطواف واجبة لأنه جاء في الحديث لكل سبع ركعتان كان الراجح وقفه، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله يدل على ذلك، فما اعتمر صلى الله عليه وسلم ولا طاف بالبيت إلا صلى ركعتين، ولم وفي حجه صلى ركعتين، وقال خذوا عني مناسككم، وقال فيما رواه مسلم يا بني أبا مناف لا تمنعوا رجلا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والأثر الموقوف لكل سبع ركعتان، لكل طواف سبع ركعتان، الله تعالى. وعند المالكية تفصيل، وعند الرواية قيل أنه سنة مؤكدة وقيل واجب وقيل بالتفصيل. إذا كان الطواف فرضا فركعتي الطواف فركعتا الطواف فرض، وإن كان الطواف سنة فركعتي فركعتا الطواف تكون سنة. هذه رواية المذهب. قال الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ركن، لكن متى يقف؟ هل يجزئه وقوف النهار أو يجزئه وقوف الليل فقط أو لا بد؟ زيد شو كيفه؟ كيفه مش مثالي؟ هل يقف ليلا يجزي او نهارا يجزي ام لا بد ان يجمع بين الليل والنهار؟ الوجوب ينحصر هنا، اما الوقوف فهو ركن. يعني اذا لم يقف، هذه عرضة لم يقف في عرضة لا حج له، لكن اذا وقف هل الواجب هو وقوف بالنهار فقط؟ جاء نهار وقف ثم ذهب فيجزئه، او يقف ليلا فقط ويجزئه، أو لا بد من أن يجمع بين الليل والنهار؟ خلاف بين العلماء على هذه الأقوال. قال الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، يعني إذا وقف نهارا لا بد أن يجمع إليها الليل. يقول الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه في سنة حديث صلى الله عليه وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، أي عنه، أي عني، لتأخذوا عني كما في رواية عنه صلى الله عليه وسلم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. فاختار الشيخنا حفظه الله تعالى ورعاه إلى أنه يجب على الحاج أن يجمع بين الليل والنهار لمن وقف في النهار. هذا الواجب الثالث هو الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، فيذهب الشيخ إلى أنه يجب أن يجمع بين الليل والنهار. إذا الوقوف في عرفة ركن، وزمنه على ما اختاره الشيخ هو أن يقف لمن وقف نهارا إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. ولكن إذا وقف جزءا من النهار أو شيئا من الليل فهل يصح ذلك أو لا؟ بعض العلماء قال إذا اقتصر على جزء من النهار دون الليل صح حجه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية أحمد، ولكن يلزمه دم. وعند مالك ورواية أحمد لا يصح الحج. هذا إذا كان وقف نهارا بعد الزوال، أما إذا كان وقف نهارا قبل الزوال يعني صباحا فقط فالجمهور على أن هذا لا يعتبر وقوفا، لأن المراد بالنهار ما بعد الزوال وليس ما قبل الزوال. وفي رواية عند أحمد ذهب إلى أنه إذا وقف قبل الزوال يعني صباح الضحى قبل وقت الظهر فإن ذلك جائز له، فإن ذلك جائز له. أما إذا كان وقف جزءا من الليل دون النهار فجمهور العلماء على أن حجه صحيح ولا شيء عليه، وذهب مالك إلى صحة حجه، ولكن يلزمه الدم، يلزمه ماذا؟ الدم. والحاصل أنه يقف نهارا وجزءا من الليل، فهذا أتى بالسنة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اقتصر على جزء من الليل فلا شيء عليه على الصحيح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، من جاء عرفة قبل الفجر من ليلة جمع ليلة المزدلفة فقد تم حجه. ما يتم الحج إلا وهو صحيح، لا يلزمه شيء. والحديث رواه أحمد أصحاب السنن وهو صحيح. فإذا جاء إلى عرفة وأدركها في جزء من الليل وفاته النهار فحجه على الصحيح صحيح ولا يلزمه شيء. لكن إذا اقتصر على جزء من النهار ولم يقف بالليل هل حجه صحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره من طرق، وحديث عروة بن المضرس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاتنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا بأو العرفة، فقد تم حجه وقضى تفته، فقد تم حجه وقضى تفته. فهذا دل على أن الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة بجزء في جزء من النهار يدل على ماذا؟ على أن ذلك ماذا يعتبر حجه. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فإذا الركن هو أن تقف بعرفة، وما هو الواجب؟ أن تبقى بها حتى تخرج من الخلاف نهارا إلى أن تغرب الشمس، وإن تأخرت ولم تأتي إلى عرفة إلا ليلا فالحج صحيح على قول جمهور العلماء. فإن وقفت في عرفة نهارا فقط، أما إن كان بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر وقبل الغروب فكذلك عند جمهور العلماء صحيح الحج، وإن كان يلزمون صاحبه بالهدي. أما إذا كان قبل الزوال قبل الظهر وقف ورجع وخرج فعند أحمد حجه صحيح، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتكبد هذا العناء ليحج على هذه الطريقة، وهي طريقة الآخر يعني وتساهل في مثل هذه الأحكام. وحديث عروة بن الضرس يدل على صحة الحج: من أدرك صلاتنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. بعض العلماء قال ليلا أو نهارا، أو هنا بمعنى الواو ليلا ونهارا حتى يوافق صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لفظ الحديث لا يشاهد ليلا أو نهارا. ثم حديث الديني يعني أمر الديني هذا أيضا قال: من أدرك عرفة قبل فجر ليلة جمع فقد تم حجه، لمن أدركه من الليل. والشيخ اختار الجمع بين الليل والنهار، ولا شك أن الجمع بين النهار والليل يكون صاحبه قد خرج من الخلاف وأخذ هذا بالأحوط. وهذه المسألة من المسائل التي النزاع فيها قوي لثبوت الحديث وظهوره، إنه قال: وأدرك عرفة قبل فجر ليلة جمع، يعني ولو ليلة ولو ساعة تم حجه. وقال بالحديث الآخر: أدرك عرفة أو وقف بعرفة ليلا أو نهارا. فكل قول له وجه وقوة، فيكون الخلاف فيه قوي. ولهذا ينبغي للمسلم في مثل هذه المسائل أن يخرج من الخلاف وأن يحتاط، وهذا أصل المقرر عند العلماء وهو معروف، لكن بشرط أن يكون الخلاف قوي، يكون الخلاف قويا. فالإنسان يخرج من الخلاف حتى يضمن ويحتاط لدينه، يحتاط لدينه. ولكن ليس كل خلاف يقال في هذا، كما أشار إلى ذلك النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه من نوع شرح المهذب، أحيانا يشير إلى الخروج من الخلاف، لكن إذا كان الخلاف معتبرا وهو أصل عند الإمام مالك مراعاة الخلاف، وله فيه تفصيل رحمه الله تعالى. هذا الركن الثاني. الركن الرابع يعني الركن الثالث، خلاصة الركن الثالث أن الواجب أن يقف بعرفة فيجمع، يقف نهارا إلى غروب الشمس، يعني لما تقف عرفة تجمع بين الليل والنهار. هنا ضامن إن شاء الله تعالى أن وقوف بعرفة سليم. أما إذا وقفت شيئا من الليل أو شيئا من النهار قبل الزوال أو بعد الزوال فهذا محل خلاف بين العلماء، وإن كان الأظهر والأقرب والأقوى في الدليل أن حجه أو أن الحج لمن فعل ذلك صحيح والله أعلم. الرابع أي الواجب الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل فإذا أضفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص جوابا من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري وغيره مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. لما ترجع من عرفة تمر على مزدلفة، تبات في مزدلفة، ما حكم المبيت في مزدلفة؟ المبيت في مزدلفة واجب لا يجوز تضييعه، وبعض العلماء ذهب إلى ركنية، والأقوى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أمر بذكر الله عند المشعر الحرام، ولا يتسنى لك ذكر الله عند المشعر الحرام إلا إذا بت بمزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذ عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في النساء الضعف وفي الشيوخ الكبار ضعف آذن ورخص. الترخيص يكون لشيء واجب، أما إذا كان سنة فالأفضل فعله ولا شيء في تركه، فلا يقال رخص في ترك سنة، قال رخص في ترك واجب. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء ومن كان في رفقتهم أن يفيضوا من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، وبعض الروايات عند ظهور القمر، يعني يكون قد جاوز نصف الليل فينصرفون إلى منى، وليس فقط بمجرد المرور بمزدلفة، فيجب أن يبيت بمزدلفة. إن كان معه النساء والشيوخ كبار أجانب ويضرهم ذلك فهؤلاء يجوز لهم أن يذهبوا إلى منى بعد نصف الليل أو ثلثه الأول، ومن كان معه في رفقتهم خشية أن يضيعوا ويتوضروا ينفر معه، وإن كان الأصل أنه لا يجوز أن يذهب بل يجب عليه المبيت، ولكن يذهب لأنه معه رفقة، ما يخلش يطبخ النساء يخلي النساء وحده يذهب لهم، لا بد من أن يرافقهم. هذا الواجب الرابع وهو أن يبات أو أن يبيت بمزدلفة. الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده. الحين نعدد الأركان، الواجبات، مستحبات، المندوبات، الممنوعات، المحظورات، المحرمات، ثم بيان الميقات، ثم نبدأ صفة الحج والعمرة من البداية إلى النهاية. فالآن نعدد هذه ثم سنأتي إلى صفة الحج كلها إن شاء الله تعالى. فالواجب الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال، قبل ماذا؟ الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. طيب هذا نتركه ليوم آخر، لأن يوم الغد إن شاء الله تعالى يوم إذا كان فيه وقت نأخذ درس يوم غد، إذا كان وقت إن شاء الله نأخذ درس. أصل الخميس ما عندنا درس، لكن حتى نشوف الرسالة ممكن يكون غدا درس إن شاء الله تعالى إذا تمكننا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.